الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا عزيز يا رحيم تجعل العسير إذا شئت سهلا. أما بعد أيها الأكارم، بدأت معكم الحديث عن علامات الإعراب الأصلية والمواطن التي فيها، والحديث عن علامات الإعراب الفرعية أو النائبة أو الثانوية. هذه العلامات وجدناها في الأبواب التالية: في المثنى وفي جمع المذكر الثاني وفي الجمع بألف وتاء مزيدتين، وفي الأفعال الخمسة وفي الأسماء الخمسة وفي الأسماء الممنوعة من الصرف وفي الفعل المعتل الآخر. بينا أن هذه الأبواب تكتسب علامة نائبة. العلامة الأصلية الضمة، يا ترى ماذا ينوب عنها في جمع المذكر الثالث؟ الواو. ماذا ينوب عنها في الأسماء الخمسة؟ الواو. ماذا ينوب عنها في الفعل المضارع من الأفعال الخمسة؟ ثبوت النون. تمام؟ وقلت لكم هذا البحث الواسع متعته وتمام النفع فيه لأن نطبق الكلام الذي أخذناه على نصوص من القرآن الكريم. من خلال هذه الدروس بقي عندنا بعض الجزئيات في هذه الأبحاث. هذه الجزئيات تتعلق بما ذكره العلماء خلال ما يلحق بالمثنى وما يلحق بجمع المذكر الثالث وما يلحق بجمع المؤنث الثاني. هذه جزئيات تضاف إلى هذه الأبحاث التي درسناها. حين سطر العلماء بعد استقراء واسع للجمع الذي أطلقوا عليه اسم جمع مذكر ثالث، قالوا هذا الجمع نجمع فيه أسماء الأعلام العاقلة أو صفات أسماء الأعلام. مثلا كلمة زيد، زيد مفرد علم عاقل أم لا؟ زيد ما جمع زيد؟ زيدون. إذن هذا القسم الأول، هذا دون شروط ودون ضوابط يجمع هذا الجمع. الآن حين أجد كلمة مسلم أو مؤمن وما شابه ذلك، مسلم أليست هذه الكلمة صفة لعاقل؟ نعم. إذن أيضا لها قياس، هذا القياس مضطرد. أولا قياس الأول اسم علم عاقل يجمع هذا الجمع، ثانيا صفة هذا العلم. الآن من خلال هذا الاستقراء وجد علماء اللغة أن ثمة ألفاظا صورتها في الجمع صورة الجمع الحقيقي. ماذا نفعل؟ قالوا تلحق لهذا الجمع، لكن ليس لها دلالة على عاقل وليس لها دلالة على صفة عاقل. ما هذه الأسماء التي تضاف وتلحق؟ وجدوا أن كلمة ابن وجمعها بنون، قال كلمة بنون تلحق لهذا الجمع. ما الشاهد؟ قال في القرآن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ماذا نعرف البنون؟ لا، في الإعراب اسم معطوف على المرفوع، علامة رفعه الواو. لما ملحق؟ لماذا هو ملحق؟ للصورة، من خلال الصورة فقط. هل له دلالة على اسم عاقل؟ لا. هل له دلالة على صفة عاقل؟ لا. وجدوا كلمة أهلون، ما مفرد أهلون؟ أهل، كلمة أهل، هل هي لعاقل؟ لا، ولا صفة عاقل. لذلك وجدوا شاعرا يقول وما المال والأهلون إلا ودائع. وما المال، أين القلم؟ طلبنا قلما من بعض الطلاب. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. نأخذ وما المال والأهلون. كلمة الأهلون خلال الصوت ألا تشبه مسلمون؟ تمام. هل اكتسبت علامة أصلية أم علامة فرعية؟ علامة فرعية. لذلك نقول نحن نقول الأهلون اسم معطوف على المرفوع تعب الهاء وما المال مال مبتدا ما نافي وما المال والأهلون. الأهلون اسم معطوف على المرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق جمع مذكر القرآن. شغلتنا أموالنا وأهلونا. ما يعرف أموالنا؟ فاعل. ماذا عطفنا عليها؟ أهلون. ماذا نعرف أهلون؟ اسم معطوف على مرفوع على رفعه الواو. واضح؟ لا نعطي قاعدة نظرية دون ترسيخ لها بشاهد أبدا. وجدوا أن كلمة سنة هذه كلمة لها جموع عديدة. أسرع لها جموع عديدة. كلمة سنة لها جموع عديدة. يهمنا نوع واحد هذا النوع حين نقول السنون في حالة الرفع وفي حالة النصب والجر. كلمة السنين من يذكرنا بشاهد من القرآن كلمة السنين؟ لتعلموا عدد السنين لتعلموا عدد السنين مضاف إليه مجرور على مجره لأنه منحق جمع المذكر. آية أخرى أم لبثتم في الأرض وقبل ثلاثمائة سنين. سنين أيضا برابو. تمييز تمييز منصوب عن نصبه الياء في بضع سنين. سورة الروم في بضع سنين. سنين مضاف إليه مجرور عن جبهه يا أحسن. فلبث في السجن بضع سنين. فلبث تماما فلبث في السجن يضع في العمر نحو في ظرف زمان. يضع هنا في ظرف زمان أحسنتم. يضع سنين مضاف إليه مجرور عن جبهه. بحث المشاركة شاركة تقوي بحث كلمة واحدة مباشرة للعوام والشوارع. في بحث آخر مثلا حين ندرس جمع المؤنث الثاني تأتينا كلمة سنوات جمع آخر أم لا؟ هناك تجمع جمعا صحيحا. هنا أفردنا لها جمع وهناك جمع آخر. العربي أيها الأكارم نوع في النصب للجمع. هذا من غنى اللغة العربية من غنى اللغة العربية في بعض مساركها تنوع الجموع. عودوا إلى معجم لسان العرب. ما جمع كلمة عبد؟ ما جمع صاحب؟ ما جمع شيء؟ 14 جمع في كلمة شيء. 14 جمع. معناها العربي يتسنى في الاستخدام في الدلالة المعينة للجمع. هنا أيضا كلمة سنة لها جمع صحيح مع تلحق جمع المذكر السالم. للمؤنث السالم تلحق أيضا مع سنوات. وجدوا أن ألفاظ العقود كلمة 20 إلى 90 20 30 40 في حالة الرفع 20 30 40 50 إلى 90 أيضا صورتها صورة الجمع المذكر الصحيح. ففي الإعراب مثلا إن هذا أخي له 99. الآن عندنا بعض الفوائد للطالب المبتدئ، بعض الفوائد وهو يعرف العدم. نقول له مبدئيا إعراب العدم يعرب حسب محله من الكلام. العدم أين محله؟ جاء في أول الكلام مبتدأ. كان شاعر قديم يقول عن الاحتلال الفرنسي 26 مرة كلما فرغت جام من اللعث صرفا اترعت جام. هذا تقييد درسناه في الصف التاسع، تذكرونها؟ شاعر بدر الدين الحامي يتحدث عن استقلال سوريا، قال 26 عاما كلما فرغت كأس من كلما فرغت جام من اليأس صرفة اطلعت كأس أو جام. 26 في بداية الكلام ماذا نعرف؟ 26 وعشرون الواحد معطوف، 20 اسم معطوف عن المرفوع عن رفعه. هذا العدد أظن العدد بكامله، يعني وجدنا كلمة 20 و30 و40 و50 و60 و90 في القرآن. كل سنة ذو آية يذكرنا بآية فيها 20، وحنتابعون 20 و30 و40 و90. معقولة؟ ووعدنا موسى عم علمكم عبري. معناتها ما في بينكم غير قرآن أمد أمد بعيد. تفضل. أي عن الأربعين إذا قبلها، وإذ وعدنا موسى 30 30 هنا هو في فرق تمام بالأربعين. ثلاثون عن سيدنا نوح فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 50 مستثنى إلا منصوب عن صفره. 60 فإطعامه 60 يوما. ستين مضاف إليه مجرى عن تبيه بيان 70 إن تستغفر لهم 70 مرة. 70 مفعول مطلق منصوب على نصفه الياء لأنه ملحق جمع المفعول الثاني. 80 تجدوهم بس مرة ما في شد عليكم بالقرآن بكرة. أنا طالبكم في أن تعودوا إلى الشواهد. تجدوهم 80 جلدة، 80 مفعول مطلق هكذا نقول أصل العبارة. تجدوهم جلدا عدده 80. حدثنا كلمة جلدا اللي هي مفعول مطلق تمام مصدر، غاب المصدر ناب عنه عدده، ذلك تجدوهم 80 مفعول مطلق هكذا نقول منصوب عن رفعه 90. هذا أخي له 99. الآن طالب لا يعرف الإعراب، لا يعرف إعراب العدد، نقول له إن هذا أخي له عدد كبير. ما إعراب له عدد؟ عدد مبتدأ، عدد مبتدأ. الآن العدد جاء صريحا 99 مبتدأ و90 اسم معطوف على المرفوع وعن ترفعه. بس هي اضفنا من العشرين الى عشرين. قال ايضا اضفنا كلمة اراضون. هذه كلمة ذكرتها لكم في الدرس. تذكرون زاني؟ زميلنا تذكر زاني؟ زميلنا تذكر كلمة اراضون؟ ذكرتها في الدرس. وبين شيئا عن اعزاز القرآن الكريم من خلالنا. كلمة اراضون في الدرس الذي ذكرته لكم ذكرتها وذكرت ناحية في اعجاز القرآن الكريم. من يتذكر ما الدرس الذي ذكرناه وبينا اسرارا من اعجاز القران الكريم عن كلمه اراضون واراضين؟ بينا مزيه تذكرونها من اعجاز القران الكريم انه ينتقي بعض الالفاظ ويهجر غيرها، ينتقي ما فيه اللفظ الحسن الخفيف على اللسان ليعبر عن المعنى الدقيق. مثال على ذلك، استعمل البيان القرآني كلمة الألباب، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. كلمة الألباب بهذه الخفة لا نشعر معها بشيء من الثقل. هل جاء مفردها؟ ما مفرد الألباب؟ لب، لحظة القلقلة، لب. هل جاء المفرد في القرآن؟ الآن سنتحدث البيان القرآني عن خلق السماء والأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يا ترى في منطقنا الحسابي ماذا نقول؟ منطقنا الحسابي بس هيك الأراضين وسبعة أراضين. كلمة أراضين فيها ثقل أم لا؟ ما استعملها البيان القرآني؟ كلمة أرض لها عدد من الجموع في مجال جمع ما يلحق بجمع المذكر السالم، وجدنا شاهدا لها، لكن هذا الشاهد ما وجدناه في البيان القرآني. لماذا؟ للبيان القرآني أسراره في استعمال بعض الألفاظ وفي أنه يترك بعض الألفاظ. يا ترى حين ننظر إلى الحديث النبوي الشريف وهو حجة قوية في اللغة وفي البلاغة وفي الأحكام، ما نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أي إعجاز لاستخدام النبي عليه الصلاة والسلام لكلمة أراضين، وقبل ذلك قلت لم يستعملها القرآن لما فيها من الثقال. مناسبة أم لا؟ الظلم يحتاج إلى التنفير، ما رأيكم؟ يحتاج إلى الوعيد. لذلك كيف جاءت العبارة: من ظلم قيدة. أغلب الناس يقولون قيدة، غلط، قيدة، قيدة مسافة. من ظلم قيد شبر من أرض طوقه، لاحظ البناء للمجهول، طوقه يعني أصبح له كالطوق، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. مناسبة أم لا؟ أبدا. من سبع أراضين مضاف إليه مجرور عن جره الياء، من سبع أراضين، الراء مفتوحة. إذا نلاحظ هذا الاستعمال، إذا كلمة أراضين أضافها العلماء لتكون ملحقة بهذا الجمع. وجدوا أن كلمة عليين، كلمة عليين عند المفسرين أعلى درجة في الجنة، نرجو الله أن يكرمنا بها. جاء قوله تعالى: إن الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون. واحدة في الجر وواحدة في الرفع، كلمة عليون ملحقة بجمع المذكر السالم. ذلك في الآية في عليين، ماذا نعرف عليين؟ اسم مجرور علامة جره لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. الآن وما أدراك ما عليون، ما يعرف عليون هنا؟ خبر مرفوع عن رفعه. أيضا وجدوا أن بعض الألفاظ، هذه ألفاظ تشابه في أصلها كلمة سنة. هذه الكلمة عند علماء الصرف لها أصل، هذا الأصل ثلاثي حذف منه الحرف الأخير اللام، يعني أصل سنة، سنها أو سنوة. وجدوا قوله تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. كلمة عزين، عزين أي جماعات، عزين. قال هذه الكلمة ملحقة أيضا بجمع المذكر السالم. أعيد الآية: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، مهطعين أي مادي رؤوس، وينظرون بسرعة ليتلقفوا من رسول الله أخبار الوحي ثم يعودوا إلى إنكار ذلك. فما للذين كفروا قبلك أمامك مهطعين، الآن عن اليمين وعن الشمال عزين أي جماعات، أصلها عزوة أو عزها. عزين هنا ماذا نعربها؟ بالإعراب. حال صح، بس في أقوى. لا، اقرأوا الآية، اقرأوا الآية أمامكم. صفة صحيح، صفة لأي كلمة؟ مهطعين، أحسن. إذن الإعراب الأول صفة صح، الإعراب الثاني حال صح، الأقوى الصفة، وكلاهما صواب طبعا، في راجح في مرجوح. في آية أخرى: الذين جعلوا القرآن عضين. كلمة عضين أصل هذه الكلمة إما عضها بمعنى جزأ أو عضوة. الأصل اللغوي لها أن فلانا عضها الناقة، فلان عضها الناقة. ما معنى عضها الناقة؟ قسمها أعضاء إلى أجزاء. عضها الناقة أي ماذا فعل بها؟ قطعها أعضاء أعضاء، أجزاء أجزاء. كيف استعار البيان القرآني هذه كلمة استعارة؟ استعار البيان القرآني هذه الكلمة ليبين للناس أن الكفار حين سمعوا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن ما آمنوا به، ثم أطلقوا عليه كذا وكذا، قالوا هو شعر سحر كذا كذا كذا. كلمة الشعر سحر كذا بينها القرآن بقوله ماذا؟ الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني جعلوه أجزاء مفرقة، مرة قالوا كذا مرة قالوا كذا مرة قالوا كذا. هذه الكلمة أيضا تلحق بجمع المذكر السالم. ماذا نقول في إعرابها؟ الذين جعلوا، أحسن أحسن، جعلوا فعل وفاعل، القرآن مفعول أول، جعلوه ماذا؟ عزين أو عظيم، عفوا عظيم، عظيم نقول مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر الثالث. إذن هذه الأمور أيها الأكارم التي ألحقت، ما اكتسبت الصفة الأساسية الذي عليها جمع المذكر، وهو أن يدل على جمع على اسم عاقل، اسم مفرد عاقل، ولا على صفة هذا الاسم. جمعوا هذه الأسماء وقالوا ملحقة بجمع المذكر السالم، ملحقة في مجال الإعراب، تكتسب علامة فرعية. إذا انتقلنا إلى المثنى، أيضا المثنى هناك بعض الألفاظ ألحقت به. هذه الألفاظ هي اثنان واثنتان وكلا وكلتا. كلمة اثنان قال هذه ملحقة بالمثنى، هذا بالمفرد للمذكر، هنا اثنتان للمؤنث، هذه في الإعراب نقول ملحق بالمؤنث بالمثنى، ومثلها كلمة اثنتان مهما أضيفت مهما أضيفت. أما كلا وكلتا، كلمة كلا وكلتا فيهما كلام طويل للعلماء. لماذا؟ ذكروا لنا أصل هذه الكلمة، ما أصل كلا وما أصل كلتا. ثانيا بينوا ارتباط هذا الاسم بضمير بعده أو باسم ظاهر، وهذا الذي يعنينا في الدرس. كلمة كلا إذا ارتبطت باسم ظاهر فالعلامة مقدرة. مثال بطولة الكهف، كلتا الجنتين آتت أكلها، هنا انتبهوا إلى الارتباط، ارتبطت باسم ظاهر أم لا؟ الآن هذه خارجة عن درسنا، نقول كلتا مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، هذا الإعراب هكذا، مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، جنتين مضاف إليه، أين الخبر؟ جملة صح، هذه خارجة عن درسنا. الآن في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، في الجنة الأين؟ ماذا يعرف أحدهما؟ أحدهما ما طلب كلاهما. ما بتفكروا الآية أمامكم. فاعل إن الفعل يبلغن أحدهما. يبلغن أحدهما. أحدهما فاعل مرفوع. الآن جاء العطف أو كلاهما. لماذا ارتبطت كلا؟ بضمير. هذا درسنا. إذا ارتبطت كلا بضمير نقول تكتسب علامة تلحق بالمثنى. أعيد كلمة كلا وكلتا فيها دلالة على التثنية، صحيح أم لا؟ فيها دلالة على التثنية، كلا لمذكر وكلتا لمؤنث. هنا كلتا الجنتين آتت، أي كل واحد من الجنتين. كلمة كل واحد من الجنتين عند العرب كلتاهما، ما رأيكم؟ الآن هنا ارتبطت باسم ظاهر العلامة المقدرة خارجة عن درسنا. الآن إذا وجدنا كلمة كلا وكلمة كلتا ارتبطت كل واحد منهما بضمير، في حالة الرفع ماذا نقول؟ بحالة النصب والجر إليهما، ما رأيكم؟ هذا الشاهد. نعيد الإعراب، إما يبلغن، إما هذه إن الشرطية وما زائدة، يبلغن مضارع مبني على الفتح لصالح بنون التوكيد الثقيلة، عندك مفعول ظرف مكان ويصح أن يكون زمان، الكبر مفعوله مقدم، أحدهما فاعل أو كلاهما. كلا اسم معطوف على المرفوع، علامة رفعه لأنه ملحق. هناك شاعر معاصر يقول إن المعلم والطبيب كلاهما من يسمين؟ من يسمين؟ هذا تمدرس لي؟ مين قال بي؟ تمدرس؟ مين حظه؟ إن المعلمة والطبيبة هنا الشاهد. قلت لبيت إذا كنتم لا يعطيان. إذا هما لم يكرما. هذا شاعر مصري ما متعرفوني أنتم أدرى، الشاعر مصري مو سوري. فهمت علينا كلمة كلا متى تكتسب علامة ملحقة؟ متى؟ إذا أضيفت إلى ضمير. هذا هل هناك إشكال؟ إن المعلمة طبيبة منصوبة؟ هاي منصوبة؟ الآن لاحظوا إن المعلمة والطبيبة كلاهما لا يعطيان إذاهما لم يكرم. مبدئيا قد يسألني طالب، إذا كلمني طالب يصح أن نقول كليهما، لأن أمام هندسة أنا الآن. الآن أنا أمام هندسة، هندسة واحد زائد واحد اثنين، اثنين زائد اثنين أربعة. هذا هندسة الأمر، من خلال الهندسة يتوجه المعنى، ما رأيكم؟ من خلال الهندسة يتوجه المعنى مبدئيا. مبدئيا سأسألكم عن هذا السؤال، هذا السؤال إجابته ترتبط بإعراب كلاهما. فدي هو كل عمل هندسة. هذه جملة ما إعراب خبر. أين السلام؟ خبر كلاهما صحيح. إذا ها الجملة صحيح، الجملة اللي عايزين محل رفع خبر صحيح. خبر يحتاج إلى مبتدأ. كلاهما مبتدأ. كمل مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف وهما مضاف إليه ضمير ضاف هذا الشرط. الآن هل هناك وجه آخر كليهما؟ ماذا يصلح التأويل؟ إن المعاني وصل كليهما بدأ في أقوى من بدأ أحسن أحسن توكيد أحسن بدل ماذا بدل ما له دور طعم إلى وكلتا توكيد لذلك في ألفاظ التوكيد تأتي كلا دائما وكلتا دائما أما بدل لا تمام نحن هنا لا نسير وراء صنعة بدنا المعنى لذلك إذا قال لي طالب هل يصح إليهما وماذا يصح التوجيه أقول نعم إن المعلم والطبيب كليهما أريد التوكيد توكيد لكلمة لكلمة منصوبة توكيد منصوب على نصف به لأنه لاحظوا هذا مسلك صح وهذا مسلك صح. الشاعر قال هذا خبر مو جملة ما في مبتدا صار هلا هون الجملة صارت خبر ماذا؟ رياضيات كله هي ما عندنا إبداع لا خبر إن الآن إن حرف توكيد خبر معلمة اسمها والطبيبة اسم معطوف كليهما توكيد تحتاج إلى خبر إن هي صعوبة هندسة خفيفة الصعوبة إذا قال لكم المدرس أريد شواهد على كلمة كلا وكلتا تمام؟ إيه إعادتها كليهما توكيد منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى وهما مضاف إليه من المعلم قلنا كلاهما إذا قلنا كلاهما لخبر الرياضيات فقلنا خبر المعلم أحسن أيضا نحن مع الرياضيات تمام؟ الوجه الأول أيها الأكارم الوجه الأول كلاهما كل مبتدأ سألني أين خبر ابنا؟ ماذا وضعت؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ جملة كبرى واضح؟ جملة كبرى صار فيما بعد سنتوسع في معنى جملة كبرى وجملة صغرى نسرة الإمامة فائدة أخيرة عندما تكرمتم الآن ترى حين درسنا ما يجمع بالألف والتاء المزيدتين قالوا لدينا بعض الألفاظ تلحق بهذا الجمع وجدوا قوله تعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن كنا أولاة شاهدوا أو سمعوا هذا الصوت كلمة أولاة قاسوها على كلمة مسلمة ومسلمات الآن هنا في الإعراب ماذا نعرف أولادي؟ خبر تابع منصوب لأنه أحسن الآن بقي سؤال قبل قليل قلت نوع العرب في صيغ الجموع صيغ الجموع عندنا تحتاج إلى دراسة واسعة وراء هذه الدراسة المتعة في توجيه دلالة كل جمع المتعة وخاصة إذا التفتنا إلى القرآن الكريم، القرآن يستعمل هذا الجمع هنا، ما دلالة هذا الجمع؟ استعمل جمعا آخر، ما أسرار هذا الجمع؟ هل كل الجموع في القرآن على نسق واحد؟ لا أبدا. الآن السؤال، ما مفرد أولى؟ ما تسرعون؟ إذا سألتكم في مجال جمع المذكر السالم، كلمة أولو ملحقة مثلا بجمع المذكر، ما مفرد أولو؟ ما شاء الله، أسرع شيء في السرعة، أنتم أسرع شيء في سرعة الإجابة. تمهلوا. كلمة أولو الألباب، ما مفرد أولو؟ الله يسامحه، أحسن، مفرد أولو ذو، ليس من لفظها. هنا جمال اللغة العربية، هنا جمال اللغة. ننظر إلى الجمع، ليس له مفرد من لفظه. كلمة أولو مفردها ذو. الآن كلمة أولى وردت في القرآن مفردها ذات في سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة في شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل. كل ذات حمل، ما جمع ذات حمل؟ صحيحة، ذوات أيضا صحيحة، ذوات أيضا صحيحة. لذلك حين يدرس العلماء ذواتا أصنام يذكرون كلاما رائعا عن أصل إيش؟ عن مفرد ذواتا، كلام رائع. إذن هذه الآية ملحقة. هناك من وجد كلمة عرفات وكلمة أذرعات، مدينة أذرعات، قال هذه أيضا تضاف أو تلحق بهذا الجمال. هذا أيها الأكارم الخط العريض الذي عليه علامات الإعراب الفرعية. أرجو منكم أن توازنوا بين هذا الكلام وبين ما ذكر في كتابنا، تمام؟ إن وجدنا بعض الأشياء الصعبة غامضة، طبعا هناك أشياء للمختص نتوسع، أما أنتم بأمس الحاجة إلى الضروري في فهم كتاب الله، ليس الضروري في فهم خلاف العلماء، لا، الضروري أنا على يقين أنني قد أوصلته إليكم، وإذا قلت أوصلته لكم أقوى، الضروري أوصلته لكم أقوى من أوصلته إليكم، تمام؟ ذلك في القرآن فسقناه لبلد، في فرق بين سقناه لبلد وسقناه إلى بلد. ذلك أنا على يقين إن شاء الله أن الضروري قد أوصلته لكم، تمام؟ إن شاء الله عندنا موضوعات أخرى نراوح، إما أن نعطي المعارف أو أن نبدأ بالحديث عن علم الصرف، ونبدأ بمقدمة معنى الصرف، أهمية الصرف، بعض الأبحاث فيه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.